الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرحنا لكتاب الفتنة بين الصحابة لفضيلة الشيخ محمد حسان، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. واليوم نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن فصل بعنوان واجبنا نحو الصحابة، وأختم هذه الأبواب بفصلين في غاية الأهمية. الفصل الأول واجب المسلم نحو الصحابة، والفصل الثاني منهج المسلم في الفتن، وذلك بعد أن ذكرنا وتعرفنا على هذه الفتنة الحالكة التي دارت في هذا الزمان والتي وقعت وأنمت أو أسفرت عن ظهور من يسموا بالخوارج أو في من كانوا يسمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقراء، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن كما قال النبي العدنان لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم، ويخرجون ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأثرت أيضا هذه الفتنة على بيان أمور عديدة، منها كيف اتضح لنا مسألة أو ما هي موقعة الجمل على حقيقتها، بيان لنا تفصيل هذا الأمر بعد أن رأينا أن كثير من الناس قد زغى في هذا الأمر وأشاع حوله أمورا عدة واتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، لكن السيدة عائشة ما خرجت إلا من أجل الصلح بين المسلمين حتى لا تدب هذه الفتنة العظيمة بين علي رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية رضي الله عنه وارضاه. ورأينا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه لم يكن يريد الإمارة ولم يكن يريد الملك، وإنما كان مسألة عدم مبايعته لعلي بن أبي طالب ليست امتناع عن المبايعة في مبدئه، ولكن هي تأجيل البيع حتى يأخذ علي رضي الله عنه وارضاه أن ينتقم وأن يجازي وأن يحاسب وأن يعاقب هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه تبعا لهذا اللعين الذي قادهم عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي. فالمهم أن الحمد لله قد بان لنا ما جرى في هذه الفتنة على حقيقته، حتى لا يلتبس علينا أمر، أو حتى إن قرأنا وللأسف في بعض كتبنا لكن عرفنا أمرا مهما جدا، وهو مسألة أن الإمام الطبري مثلا في تاريخه، وابن عساكر في تاريخه، وابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وغير ذلك، حين وغيرهم من أئمة أهل السلف ومن أهل السنة والجماعة، حينما تكلموا في هذا الأمر وذكروا عنه الكثير، ذكروا الغض والسمين، ذكروا الصحيح والضعيف، ذكروا الصدق والكذب، من باب أنه من أحالك فقد برأ الذمة، فهم قد أحالوك على السند وبيانوا لك السند، وعليك أي أنت كمهمة أن تدري بقى وتعلم وتتيقن وتستبصر هذا السند لهذه الروايات، هل هو صحيح أم غير صحيح، أو متن الرواية نفسه هل هو صحيح أو غير صحيح، ثم بعد ذلك تحكم إن كان الأمر حقا أو كان كذبا غثا. فهم كانوا ينقلون تاريخ، لم يقفوا على الأمر من مثابة أنه حديث يقول لك هل هو صحيح أو غير صحيح. فاليوم نختم هذه الأبواب بفصلين في غاية الأهمية. الفصل الأول واجب المسلم نحو الصحابة، وهذا ما سأحدث عنه اليوم إن شاء الله. ثم بعد ذلك الفصل الثاني، وهو منهج المسلم في الفتن، كيف يتعايش مع الفتن. وفي هذا الفصل فيه وصايا عشر يجب على المسلم الأخذ بها، وإليك تفصيل ذلك، أي تفصيل واجب المسلم نحو الصحابة. أما عن واجبنا تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو حبهم، أول واجب حبهم، ثانيا الترضي عنهم، ثالثا السكوت عما شجر بينهم عما حدث بينهم، وسلامة القلوب من الحقد عليهم، هذه هي الرابعة، أو بغضهم أو الوقيعة فيهم. قال الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال قبيصة بن عقبة رحمه الله تعالى: حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. وعائشة رضي الله عنها تتعجب من هؤلاء الضالين الذين يقعون بألسنتهم في الصحابة، فتقول لابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، يعني بدل من أن يستغفروا لهم سبوهم. وقال السفاريني، العلامة السفاريني: بل يجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل على أحد منهم واعتقاد العذر لهم، وإنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون على هذا الذي ارتكبوه لأنهم اجتهدوا ابتغاء الحق والصواب. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينكر على من خاض و يعني يتكلم فيهم يعني ويسلم أحاديث فضائلهم، وقد تبرأ ممن ضللهم أو كفرهم، وقال: السكوت عما جرى بينهم أولى وأحرى. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين الصحابة، فقال، يعني يكثر الفتنة بين معاوية رضي الله عنه وارضاه وجيشه جيش الشام، وبين علي رضي الله عنه وارضاه وجيش المدينة المسلمين، فقال عمر بن عبد العزيز حينما سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة، قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر لساني منها؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. عينك لما توجعك تقعد كل شوية تدعكها وتمسها توجعك أكثر، فدواء العيون ترك مسها. وهم دول عيوننا اللي بنشوف بيهم، ما احنا شفنا الدين عن طريق مين؟ عن طريقهم، هم اللي وصلوا لنا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف هنا عمر بن عبد العزيز خمس خلفاء الراشدين، لأن هو لم يحضر هؤلاء الصحابة، فيقول لك الفتنة دي أنا ما كنتش فيها، شاركت فيها بإيدي، أشارك فيها بلساني؟ طب ربنا منعني إن أنا أشارك فيها بإيدي، أشارك أنا بقى بلساني؟ لا، فأنا أتعلم إن أنت إذا منعك الله عز وجل أو عاصمك بمعنى أدق يعني، أو حماك من إن أنت تقع في شيء، فما تجيش أنت خلاص هو ما وقعتش أنت فيه بإيديك، ما تجيش بقى تقع فيه بلسان. قال البيهقي معلقا على وأنا عايز أعلق هنا يعني على مسألة يعني عشان برضو يبقى الموضوع واقعي شويه، يعني اللي في ثوره 25 يناير لما خرجوا في ميدان التحرير وبداوا ان هم يطالبوا باسقاط النظام. دلوقتي مساله البعض، انا ما بقولش الكل، البعض خلاص اخذته بقى الحميه والغيظ والكت والخنقه من مبارك والظلم اللي كان جاري من حبيب العدلي وغيره في ظل النظام بتاع مبارك كله، يعني ان هو كله النظام كان كده. فالمقصود البعض، انا شفتها فيديو على الانترنت وعلى اليوتيوب وعلى الشاشة الفضائية، جايبين صور لحسن مبارك ويدوسوها برجلهم وبالجثة. طيب خلاص انت فلان، يعني ما كنتش انت من اول ناس خرجت في اول يوم 25 اللي هو يوم الجمعة للمطالبة، عفوا يوم الثلاث، للمطالبة بايه؟ بحقوق الشعب وحقوق المظلومين ورفع الظلم عن المظلومين. طب انت ما خرجتش، ثم لما جيت بعد كده وشاركت بقى في الموضوع ده، سواء بقى في جمعه الغضب ولا جمعه التحدي ولا جمعه ايا كانت الجمعه اللي هم بعد كده، ثم انت بقى تشارك في ان انت تحط رجلك على صوره الرئيس، او ان انت تعمل صنم ليه وتشنقه، او ان انت تسب، او ان انت تشتم، فاهمني؟ فالمقصود ان ما هو ماشي، احنا قلنا هو مخطئ، لكن ما ننساش برضو ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكرم سلطان الله في الدنيا اكرمه الله يوم القيامه، ومن اساء ومن اهان سلطان الله في الدنيا اهانه الله يوم القيامه. فخلاص هو اخطا عليه وزره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هو خلاص شال وزره، لكن ما تجيش بقى تسوي انت اوزارك واوزار. فده المقصود. تلك دماء طهر الله يدي منها افلا اطهر لساني منها. قال البيهقي معلقا على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذا حسن جميل، لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم، فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، نحن غبنا عنه، وعلموا هم عارفين بيعملوا ايه، وجهلنا احنا بقى مش فاهمين، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. لما اجتمعوا مع بعض اتبعناهم، لما اختلفوا احنا توقفنا، ما نمشيش مع ده ولا نمشي مع ده لحد ما تبان الحق، ونمشي نشوف بقى من اقرب الطائفتين الى الحق كما قال صلى الله عليه وسلم، ويمشي بقى معاه. وده كان منهج سعد بن ابي وقاص. وكثير من الصحابه عند اشتداد الفتنه، تحصل فتنه يمكث في مكانه، عملا بحديث النبي برضه: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الناشي، والناشي فيها خير من الساعي، والساعي وهكذا. فيعني هو كل منهم عنده مستند. فهو قال لك ايه؟ احنا كنا، يعني سعد بن ابي وقاص يقول لك كنا نسير في طريق فاظلمت علينا. طب انا الدنيا ظلمت، امشي في الطريق ممكن اقع في حفر، ممكن يطلع عليا ذئب ياكلني، ممكن عقرب ولا تعبان، ممكن اخش في شارع غير الشارع اللي انا عايز ادخل فيه، طريق غير الطريق، اعمل ايه؟ اقف احسن. يصبح النهار اشوف طريقي فين امشي. هو ده سعد بن ابي وقاص. وكثير من الصحابه، بس انا بديك مثال يعني. فمعنى قول الحسن هذا ان الصحابه كانوا اعلم بما دخلوا فيه منا، اعلم منا في هذا الامر، وما علينا الا ان نتبعهم فيما اجتمعوا عليه، ونقف عندما اختلفوا فيه، ولا نتبع رايا منا، ونعلم انهم اجتمعوا وارادوا الله عز وجل، ما كانش في حد فيهم يمشي الهوى، إذ كانوا غير متهمين في الدين. وسئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة، فأجاب بقوله: أقول ما قال الله تعالى، قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فلما سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة، فأجاب بقول الله تبارك وتعالى، قال: لا أقول لكم إلا ما قال الله عز وجل، قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ففوض الأمر لله، علم بقى موضوع الفتنة ده إيه؟ من الصواب ومن المخطئ، من كذا ومن كذا الموضوع؟ لا، علمها عند ربي في كتاب، لا يضر له ربي ولا ينفع. خلي بالك، شوف اقوالهم تدل على حاجه دقيقه. قال الامام احمد رحمه الله تعالى بعد ان قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاويه؟ قال: ما اقول فيهم الا الحسنى. وعن ابراهيم بن اذر الفقيه قال: حضرت احمد بن حنبل وساله رجل عما جرى بين علي ومعاويه فاعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله، هو رجل من بني هاشم. فأقبل عليه فقال: اقرأ، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. شفت شفت، أنا عايزك تشوف الناس كانوا بيتعاملوا مع القرآن إزاي. القرآن منهج حياة، يستحضر الآيات، فاهم معناها وحافظها، فعارف انت يتكلم بيها، وما بيتكلمش غير بكلام الله، لانه احق القول قول ربي. شوف، تلك أمة قد خلت، خلاص مات وانتهى الأمر. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. اعمل انت بقى، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. انت هتسيل عنهم؟ انت مش هتسيل. وقال عبد الله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله له وأمرك بالاستغفار له والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم. ربنا فرض عليك ان انت تستغفر لهم وامرك بمحبتهم وعلم ما سيكون في المستقبل منهم، ورغم ذلك كتب انهم من اهل الجنة. فما تجيش تقول اصل ده يمكن ربنا ما كانش يعرف انه هيعملوا كده مثلا. لا، عارف سبحانه وتعالى. وامرك بالاستغفار لهم والتقرب اليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور له. وقال أبو بكر بن الطيب الباقلاني: ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني عليهم، ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان. ونعتقد أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أصاب فيما فعل وله أجران، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما صدر منهم كان باجتهاد فلهم الأجر، ولا يفسقون ولا يبدعون. والدليل عليه قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا كان الحاكم في وقتنا في عصرنا، خلي بالك ده بيتكلم على عصر، فما بالك بقى في عصرنا برضه، يعني كلما تقدم الزمان كلما قل الإيمان. فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده، فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ويدل على صحة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين، فئتين عظيمتين، وحكم لهما بصحة الإسلام. وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إلى أن قال هذا الإمام رحمه الله تعالى أبو بكر بن الطيب الباقلاني، قال: ويجب الكف عما شجر بينهم والسكوت عنهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإحنا ذكرنا من أول الصحابة وقبلهم ذكرنا قول النبي، وقبل ده كله ذكرنا قول الله تبارك وتعالى في الصحابة، ذكرنا قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة أنفسهم وقول التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجددين كمان. قال ابن تيمية في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة، قال من عقيدتنا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، إما أن يتزود فيه أو ينقص منه أو يتحرف، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وفي كلتا الحالتين هم مأجور، سواء كان حكم فاجتهد فأصاب أو حكم فاجتهد فأخطأ. قال ابن كثير رحمه الله: أما ما شجر بينهم بعده صلى الله عليه وسلم فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما وقع عن اجتهاد كيوم صفين. والاجتهاد يخطأ ولكن صاحبه معذور. ممكن نقول الاجتهاد ده اجتهاد خاطئ، لكن صاحبه مش مخطئ، معذور. وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران. قال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك. اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، أي من فتنة يعني. ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين. فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان، والترحم عليهم وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبكده يبقى انهينا هذا الفصل واجبنا نحو الصحابة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.